الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لا يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. حديث الليلة هو الحديث السادس والأربعون، وهو من الحديث التي يعني زادها على هذا الكتاب الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله رحمة واسعة. قال رحمه الله: عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: ما هي؟ قال: البتع والمزر. فقيل: يا أبي بردة، وما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال يعني النبي عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام. خرجه البخاري. هذا الحديث أيها الأخوة الأفاضل حديث عظيم، وشمل قاعدة حوت على أمور كثيرة من هذه الشريعة، ولنا معه وقفات. الوقفة الأولى عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري. من الذي يروي الحديث؟ أبو بردة يرويه عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه صحابي جليل وعالم من علماء الصحابة وقارئ من قرائهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، وهذه الوقفة الأولى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث الدعاة ويبعث المصلحين إلى الأمصار، إلى المدن، إلى الدول. فكان من بين من بعثهم إلى اليمن هو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وكذلك بعث معاذ بن جبل أيضا اليمن فيما أذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث الدعاة، فكون الداعي يذهب إلى القرية الفلانية أو إلى القضاء الفلاني أو إلى المدينة الفلانية، هذه يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذه صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهما عليه السلام، ورضي الله تعالى عن الصحابة. يعني ما أذكره من سيرة الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله أنه في شبابه إلى أين ذهب؟ ذهب إلى السودان يدعوهم إلى الله وإلى توحيد الله، وبقى في السودان فترة طويلة، ينتقل من مسجد إلى مسجد، من قرية إلى قرية، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وإلى منهج السلف الصالح وهكذا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسل والدعاة المصلحين. عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: ما هي؟ يعني السلام قالوا: ما هي؟ قالوا: البتع والمزر. أبو موسى الأشعري ذهب إلى اليمن، وجد مثلا أناس يشربون أو يعني يقتاتون البتع، أشربة طبعا هي البتع والمزر. أين رجع الإنسان إذا أشكل عليه أمر؟ أين يرجع؟ يرجع إلى العالم. هذا هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عليهم، وجد شيء في بلد، شراب معين، طعام معين، فرجع إلى العالم، رجع إلى من هو أعلم منه، فجاء ماذا؟ وسأل النبي عليه الصلاة والسلام. الآن رجل منا سافر إلى اليمن ووجدهم يقتاتون يضعون القات هذا اللي تحت المخدر أو خزن به، ماذا يفعل؟ يأخذ يأكل القات معهم ويرجع للعالم، يرجع للعالم الرباني ويسأله القات حلال أم حرام. وهكذا فيما يستجد من أمور. فهذا الصحابي الجليل رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله ماذا عن البتع والمزن، ومن يعني طرق التعلم السؤال، أن تسأل يا أخي. رب العزة قال في القرآن: فاسأل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالإنسان لا يمنعه حياءه أو الخجل أن يسأل عن أي صغير أو كبير من شأن هذا الدين. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، رضي الله عنهن. كنا يسألن صلى الله عليه وسلم عن كل صغيرة وكبيرة عن أدق تفاصيل المرأة. فسأل ماذا عن أشربة تصنع بها، فقال: ما هي؟ قال: البتع والمزر. فقيل لأبي بردة، التابعون يسألون أبا بردة: وما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. النبيذ هو أن يوضع ينتبذ العسل في وعاء مع ماء إلى أجل قليل فيتحول إلى نبيذ، هذا حلال. وكذلك الشعير ينتبذ في وعاء معين مع ماء إلى أجل قليل ثم يتحول إلى نبيذ، لكن مع طول المدة يتحول إلى مسكر، مع طول المدة يتحول إلى مسكر. ونحن في زمن أيها الأفاضل ابتلينا بشركات كثيرة لا تخاف الله عز وجل، الهدف من عملها هو الربح التجاري، الهدف من عملها هو الربح التجاري. فتصنع أشربة يعني فيها مسكر أو مخدر أو مفتر أو تضرب الصحة، خاصة في هذا الزمن. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاب بجواب عظيم، وهو قاعدة من قواعد الشريعة يشمل ما كان موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم وما لم يكن موجود. إذا ممكن يا أخوان يقفل هواتف، الهاتف ما يستند وقف المسجد، إن كان ولا بد فالهزاز، هذه النغمات تتقاطع مع حرمة بيت الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب جوابا عظيما يدل ماذا على عظمة الشريعة. قال عليه الصلاة والسلام عن سؤال أبي موسى الأشعري، قال: كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. هذا المسكر كان شراب، طعام، جامد، سائل، يشل، يحقن، يبلع، يوضع تحت الفك. هذا جواب عام لما كان موجودا في عهد الرسول وما لم يكن موجود. قال: كل مسكر حرام. ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه سأله أبو جويرية، سأله عن الباذق، فقال: سبق محمد صلى الله عليه وسلم، سبق محمد صلى الله عليه وسلم. شخص بذلك يقول سبق الجواب، لأنه ماذا؟ كل مسكر حرام. فالشراب الحلال هو الطيب، الشراب الخبيث حرام. ولذلك ابن سيدة رحمه الله، ابن سيدة لغوي صاحب المحكم المحكم في اللغة قال البادق اسم من أسماء الخمر. البادق اسم من أسماء الخمر. فالآن إذا جاءت الآن في زمننا هذا يعني بعض الشركات وصنعت يعني بعض الأشربة فيها إسكار، النبي صلى الله عليه وسلم أناط العلة بالسكر، خلاص نقول سبق محمد صلى الله عليه وسلم. وإن لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن ماذا؟ العلة الإسكار. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بعض الأوعية التي يعني ينتبه بها، ذكرت في حديث وفد بن عبد القيس المزفت، الحنتم، الدباء، الدباء، النقير، هذه ماذا كانوا ينتبذون بها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نسخ هذا الحكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإذا ذكروا الآخرة، كنت قد نهيتكم عن الأضاحي أكل لحم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا، كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فأسقوا منها إلا ما كان ماذا؟ إلا ما كان منها مسكرا، يعني اللي يسكر هذا لا يجوز. هذه الوقفة الثانية، هذه الوقفة الثانية أنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أشربة تصنع فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب كاف شاف. يقول الشيخ العباد وكل ما أسكر فهو حرام سواء كان شرابا أو طعاما، سواء كان سائلا أو جامدا أو دقيقا أو ورقا أو غير ذلك. فالبعض ماذا ابتلي؟ ابتلي بالحقن، نعم، أو غير ذلك، فإن ذلك داخل في قوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. هذا الوقفة الثانية. الوقفة الثالثة، الخمر ما خامر العقل وغطاه، الخمر ما خامر العقل وغطاه، وهو داخل تحت قوله كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. فالإنسان وهبه الله عز وجل العقل، وهبه العقل، فلا شك أن الذي يستبدل الجنون بالعقل ظلم نفسه ظلما عظيما. ومن مقاصد الشريعة الغراء، هذه الشريعة العظيمة، هو الحفاظ على عقل الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو الشريعة حرمت كل ما هو مسكر. يقول ابن الوردي رحمه الله لولدي وهو يعظه واهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل، واهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. وجاء حديث آخر أيضا يوضح ويبين يعني خطر السكر، قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثير ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا حديث صحيح عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذن هذا يقطع الطريق على من ماذا يقول لك أنا أشرب كأس أو كأسين أو ثلاث لا أسكر. نقول أجاب عن ذلك نبي الرحمة، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك بعض علماء الكوفة قالوا يعني القليل الذي لا يسكر إذا لم يكن من عنب فهو سائر أو يجوز، وهذا القول غير صحيح، وهذا الغير القول غير صحيح. وإنما ما أسكر كثيره فقيله حرام سواء كان من العنب أو من أي فاكهة أو من الشعير أو من أي فاكهة من الفواكه، ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم، فلا يجوز تعاطي كل مسكر إلا إذا كان شيئا يسيرا دفع غصة، يعني مثلا ما ظهر نأتي إلى أن الضرورات تبيح المحظورات. الوقفة الرابعة والأخيرة وهي أهم الفوائد من هذا الحديث العظيم، الفائدة الأولى إرسال الدعاة المصلحين الأمصار من دأب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يختار من أصحابه من أهل الخير والفلاح من أهل الفقه في الدين ويبعثهم إلى المدن وإلى الأمصار وإلى الآفاق ليعلموا الناس أمر دينهم. الفائدة الثانية حرص الصحابة على معرفة الأحكام الشرعية، حرص الصحابة على معرفة الأحكام الشرعية. وهكذا يا أخواني، الصحابة مكلفون ونحن أيضا مكلفون، فعلى الإنسان أن يسعى في أن يتعلم أمر دينه، يقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، يسأل، قال عز وجل فاسأل الذي كنتم لا تعلمون، يستمع، رب العزة قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فاحرص دائما ماذا؟ على الاستزادة من العلم الشرعي ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فإذا استزاد الإنسان من العلم الشرعي المستقى من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وقرن هذا العلم النافع بالعمل الصالح فاز بخيري الدنيا والآخرة، فاز بخير الدنيا بخيري الدنيا والآخرة. فنحن يا أخواني بحاجة للحرص على العلم الشرعي النافع في زمن يحرص فيه كثير من الناس على الدرهم والدينار. لا نقول الإنسان لا يكتب الدرهم والدينار، لا، وإنما يسعى لطلب رزق الحلال، لكن لا يكون هذا شغل الشاغل بحيث يشغله عن أمور دينه. رب العزة قال النبي عليه الصلاة والسلام في سورة طه وقل رب زدني علما، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. والألبيني رحمه الله يقول لولده وهو يعظه جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلتا وبينهما بنص الوحي فرق ستعلمه إذا طه قرأت. ماذا تقرأ في سورة طه؟ وقل رب زدني علما. فإذا الفائدة الثانية حرص الصحابة على معرفة الأحكام الشرعية. من أن نأخذها من سؤال أبي موسى الأشعري. إحنا الآن يا أخواني في زمن استجد في أمور، الآن النرجيلة دخلت على الخط، بعض الأشربة، يعني الآن هذا البربكان مثلا شربه يعني بعض الذي كانوا مبتلين بشرب الخمر، يقول هذا الشراب يجعلني أحن وأشتاق لأيام زمان عندما كنت أشرب الخمر، وكأنما هناك يعني بريد يعني بين هذا الشراب وذاك. وهكذا أشربة كثيرة تنزل على الساحة، فالإنسان يحتاج ماذا؟ أن يحتاط ويسأل فاسأل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الفائدة الثالثة كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كلية عامة كما جاء في هذا الحديث. هذا الحديث رضي الله عنه قال كل مسلم حرام، لكن اشتمل على أمور كثيرة. كل مسكر حرام، يدخل تحته الشراب الفلاني، الطعام الفلاني، الحقنة الفلانية، الشمة، وبعض يقول عزكم الله يشمون مجرد شم ويفقد الوعي أو يدخل في غيبوبة أو يسكر. فهذه الشريعة كاملة ما شاء الله، وهي من نعم الله عز وجل علينا. الفائدة الرابعة والأخيرة تحريم كل مسكر من أي نوع كان، تحريم كل مسكر من أي نوع كان. فينبغي علينا بارك الله فيكم أن نحافظ على أنفسنا أولا، وأن نحافظ على أبنائنا وبناتنا وأهلينا ثانيا، استجابة لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يعني في التحقيق على هذه الآية، قال: أي علموهم الإسلام وأدبوهم بأدب الإسلام. الهجمة الشرسة يا أخواني، الهجمة الشرسة من هذه الشركات التي تحارب الإسلام والمسلمين. فانتشرت المسكرات وانتشرت المخدرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا من شر الأشرار وقيد الفجار وشر طوارئ الليل النهار. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.